بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في هذا الوقت الطيب الطاهر، وقت الفجر، حيث يتجمع ويلتقي فيه المحبون للمولى عز وجل المقبلون عليه سبحانه وتعالى. في هذه الأوقات الطاهرة يقبل الطائعون والعابدون، يقبل الراكعون والساجدون، يقبل القائمون لربهم سجدا وقياما. تحية لكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. مستمعي الكرام، ودوما القرآن الكريم هو الخير كله. تعالوا بنا نستهل لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا هذا اللقاء، لقاء الفجر، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. مستمعي الكرام، بالفعل صدق الله العظيم القائل في كتابه كما قرأ الشيخ: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا مستمعي الكرام يكون الخير، العمل المخلص لله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا إلى العمل في هذه الأيام. الكل يتكلم ولا عمل. ترى متى سنعود مرة أخرى إلى العمل؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قيمة العمل أخي المستمع الكريم قيمة كبيرة في الإسلام، فهي التي تبني الأمم، وهي التي تبني الحضارات، وهي التي تكرم الإنسان في كل وقت وحين.